بنت لعب عليها شاب بالهاتف، شاب عاطل أكبر منها بسنين، يمكن بينهم حول 15 سنة في العمر، لعب بعقلها بكلام وكلام جميل إلى آخره لحد ما قال أنا بتزوجك. وافقتي، ما هو شاب عاطل تقدم العشرين بنت ما وافق عليها أحد، وتقدم لها، فأهلها من الطبيعي رفضوها، يعني أنت وين البنت عمرها 18 سنة وأنت عمرك 35 ولا عندك وظيفة وإنسان فاشل في حياته. فالمهم لم يوافقوا، قالت البنت اللي بتزوجها. فالبنت صعدت للسطح، سطح منزلهم لتنتحر، ورقت مباشرة أمها يا بنتي خلاص يا بنتي خلاص، وفعلا قذفت نفسها. وأهلها مباشرة حاولوا أن يعالجوا الوضع، وسقطت على الأرض وانكسرت، ثم قامت تضرب أمها وتضرب إخوانها وتصيح، لدرجة أمها تقول أنا ما أدري البنت فيها سحر، البنت فيها بلاء. الشاهد يعني إلى آخر ما وقع في القصة، لكن الذي أعنيه ما هو الإثم المترتب على هذا الشاب الذي لعب بعقلها وجاءته البنت هكذا درة وبيضة مكنونة، أهلها قد أعدوها ودرسوها وتعبوا عليها وحافظوا عليها وعملوا عليها يعني تحكم جيد فيما يتعلق بالشهوات وغيره، ثم يأتي هذا يريد أن يقطفها. أنا أقول كل شاب يلعب بفتاة فهو آثم، وكل فتاة تلعب بشاب وتغويه فهي آثمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح قال إن المرأة إذا خرجت، إذا مشت في الشارع استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها الشيطان؟ يعني حاول أن يزينها في أعين الرجال لينظروا إليها ويفتنوا بها. فما بالك يا أخي لما بنت تلبس لباسا ضيقا جدا وما شابه ذلك وتمشي في السوق، بلا شك أنها تهيج المشاعر. فإذا الشاب لم يتعلق بها تعلق بغيرها. لا تكن الأخت عونا للشيطان على أن تفتن، الناس لأجل أن يلعبوا بها. طبعا إيش علاج هذه المشكلة؟ احنا معنا عدة اتصالات، لكني اريد ان اخذ العلاج سريعا ثم استمع الى ما عندكم. علاج ما يتعلق بالعشق، حتى الانسان الذي ربما له تعلق بفتاة تعلق محرم، او بنت الان تستمع الينا وتقول لا والله يا شيخ انا اعرف لي شاب من فترة وكذا، ما هو علاج هذه القضية؟ ناخذ معكم شيئا سريعا حول العلاج ثم بعد ذلك نعود. اول شيء، اولا الدعاء، انك تدعي الله، اللهم حصن قلبي، اللهم حصن فرجي. الشاب الذي قال يا رسول الله اذن لي بالزنا، قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك، ثم قال له عليه، قال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي، أنا قلبي مريض متعلق بالبنات، ادعو الله يطهر قلبي. قال تعال، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. الدعاء، ادعي الله وأنت ادعو الله تعالى أن يحصن قلبك يحصن فرجك، أنه يقيك الفتن ما ظهر منها وما بطن. الثاني غض البصر، غض البصر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غض بصره عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وغض البصر يا شباب هل هو موجه للبنات بس؟ الموجه إلى الأمرين، الشاب مأمور أن يغض بصره عن المرأة، والمرأة أيضا مأمورة أن تغض بصرها عن الشاب، أيضا هي قد تفتن أو تفتن. كذلك البعد عن المحبوب العاشق، يعني واحد فرضا في جامعة، ليس في جامعة، ممكن في جامعة ينتقل جامعة أخرى، إذا كان لم يستطع أن يتخلص وربما دعته نفسه إلى الفاحشة، قال يا في السجن أحب إلي، ينتقل إلى أخرى، أو مثلا في عمل معين وتعلق قلبه بفتاة تعلقا عظيما إلى درجة أنه يصبح يمسي وهو يفكر فيها، نقول يا أخي انتقل إلى عمل آخر، ليس شرطا أن تبقى معها. كذلك التفكر في عيوب المحبوب، يعني مثلا لو إنسان يحب لفتاة أو هي تحب فتاة وقد أعجبها جماله وحسنه، لتفكر في الأشياء المستقبحة، تفكر في رائحة سمه الكريهة، تفكر في ما يخرج من يعني الغائط والبول، تفكر في مثلا رائحته لما يستيقظ من النوم، هو لما تتفكر في هالأشياء كما قال لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبيه. الإنسان لما يفكر في القبائح قبل أن يفكر في المحاسن بلا شك أن نفسه تنصرف ولا تقبل عليه، وهذا أيضا أمر مهم. لذلك يقول ابن عباس يقول إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناسينها، يتذكر أشياء المستقدرة حتى ينصرف عنها. كذلك تصور فقد المحبوب، تصور لو أن البنت اللي أنت تعشقها وكل يوم مكالمات ماتت.